بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية. النسب النبوي الشريف. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ذكر هذا النسب النبوي الشريف الإمام البخاري في صحيحه، وهذا القدر من نسبه صلى الله عليه وسلم متفق عليه بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والحافظ ابن كثير والإمام ابن القيم وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ولدت وفيه أنزل علي. واختلف في تحديد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجمهور على أنه يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، واقتصر عليه ابن إسحاق في السيرة. وروى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أرضعت آمنة بنت وهب ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وكانت قليلة اللبن، ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وذلك قبل أن تقدم حليمة السعدية. روى الشيخان في صحيحيهما عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. رضاعه صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد. ثم أرضعت حليمة السعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد بن بكر، وأقام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين حتى فطمت. ثم إنها طلبت من آمنة بنت وهب أن يبقى عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رأت البركات التي ظهرت في غنمها وأرضها. قالت حليمة السعدية: فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم الشريف. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان في بادية بني سعد، إذ جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك آخر، فشق عن صدره الشريف. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند حسن الشواهد عن عتبة بن عبد السلمي قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني، فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: حصه، يعني خطه، فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة، ثم انطلقا وتركاني، وفرقت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي، فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك، وقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. وفاة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة شق الصدر إلى أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره المبارك 6 سنين، ذهبت به أمه آمنة تزور أخوال جده عبد المطلب في يثرب، وهي المدينة النبوية. وفي طريق عودتهم إلى مكة توفيت آمنة بنت وهب في منطقة الأبواء، وهي بين مكة والمدينة. قال الإمام ابن القيم: ولا خلاف أن أمه صلى الله عليه وسلم ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين. كفالة جده عبد المطلب. تولى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفيت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت كفالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سنين. وقذف الله حب رسوله صلى الله عليه وسلم في قلب جده عبد المطلب حتى ما كان يفارقه. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن وصححه عن كندير بن سعيد عن أبيه قال: حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: ربي رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. فقلت: من هذا؟ قالوا:

وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبدة بن حزن رضي الله عنه قال: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة: أولا، أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. ثانيا، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. ثالثا، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. خروجه صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة رضي الله عنها وزواجه بها. ولما بلغ رسوله صلى الله عليه وسلم 25 سنة من عمره المبارك، خرج إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه صلى الله عليه وسلم، فرجع وأخبر سيدته خديجة رضي الله عنها بما رأى، فرغبت في الزواج منه صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 25 سنة. واختلف في عمر خديجة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل 40 سنة، وقيل 28 سنة، وقيل غير ذلك. والحق أنه لا يثبت شيء في عمرها رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم يتزوج عليها غيرها، ورزق منها جميع أولاده وبناته إلا إبراهيم، فكان من مارية القبطية. تجديد بناء الكعبة. أرادت قريش تجديد بناء الكعبة، وذلك بسبب الوهن الذي أصاب بناءها، وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم قومه في بنائها. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه رضي الله عنه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال جابر رضي الله عنه: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة،

وكما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقسام الدعوة. تنقسم الدعوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: مكية ومدنية. والمكية تنقسم إلى قسمين: سرية واستمرت 3 سنوات، وجهرية باللسان فقط دون قتال، وكانت من بداية السنة 4 للبعثة حتى الهجرة إلى المدينة. الدعوة السرية. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سرا من يثق به، فأخبر زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وبناته، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومولاه زيد بن حارثة، وأول من آمن به من خارج بيته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ودخل في دين الله في هذه الفترة المتقدمة من الدعوة من شرح الله صدره للإسلام، فأسلم عدد قليل من الأوائل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أسلم هؤلاء سرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل سورة المدثر، وبدأ الناس يتسامعون بدعوة الإسلام، فدخل فيه في هذه الفترة السرية الفقراء والأرقاء. أول دم أهريق في الإسلام. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، فكان أول دم هريق في الإسلام. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أول من أهرق دما في سبيل الله. ترامت هذه الأنباء إلى قريش فلم تعرها اهتماما، ولعلها حسبت محمدا صلى الله عليه وسلم أحد أولئك الديانين الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها، كما صنع أمية بن أبي الصلت وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وأشباههم، إلا أنها توجست خيفة من ذيوع خبره وامتداد أثره، وأخذت تراقب على الأيام مصيره ودعوته. مرت 3 سنين والدعوة لا تزال سرية فردية، وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بإعلان الدعوة. الصدع بالدعوة. ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ونزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال الإمام ابن القيم: ثم نزل عليه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه. وقال الحافظ ابن كثير: ولم يكن في بني هاشم إذ ذاك

فنزلت فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال الحافظ ابن كثير: فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له، والازدراء به، والتنقص له ولدينه. فائدة في تسمية أبي لهب. قال الإمام القرطبي: إنما كناه الله بأبي لهب لمعان أربعة. الأول أنه كان اسمه عبد العزة، والعزة صنم، ولم يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم. الثاني أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه فصرح به. الثالث أن الاسم أشرف من الكنية، فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص، إذ لم يكن بد من الإخبار عنه، ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم ولم يكن عن أحد منهم. ويدلك على شرف الاسم على الكنية أن الله تعالى يسمى ولا يكنى، وإن كان ذلك لظهوره وبيانه واستحالة نسبة الكنية إليه لتقدسه عنها. رابعا أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار فيكون أبا لها، تحقيقا للنسب وإمضاء للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه. عداوة أم جميل العوراء. هي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية، وهي زوجة أبو لهب. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح بالشواهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك، فلو قمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. فجاءت فقالت: يا أبا بكر، إن صاحبك هجاني. قال رضي الله عنه: لا، وما يقول الشعر؟ قالت: أنت عندي مصدق. وانصرفت. فقلت: يا رسول الله، لم ترك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه. وفي رواية الحاكم في المستدرك بسند صحيح إن شاء الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب. أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت، وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال، وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا، ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. قال الحافظ ابن كثير: وجدير أن يذكر هذا الحديث عند قوله تعالى: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قال الحافظ في الفتح: طلب خباب رضي الله عنه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار دال على أنهم كانوا قد اعتدوا عليهم بالأذى ظلما وعدوانا. وقال الشيخ محمد الغزالي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو آجل، إنه أزاح الغشاوة عن الأعين فأبصرت الحق الذي حجبت عنه دهرا، ومسح الران عن القلوب فعرفت اليقين الذي فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه، إنه وصل البشر بربهم فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق وكانوا قبل ذلك حيارى محسورين، إنه وازن للناس بين الخلود والفناء فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة، وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان المنحوتة وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقة في قلوب رجاله ويفيض عليهم ما أفاضه الله على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الإسلام وانتشار مبادئه وزوال سلطان الطغاة أمام طلائعه المظفرة في المشارق والمغارب. الهجرة الأولى إلى الحبشة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة وقعت في الإسلام. وكان من أسباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالهجرة إلى الحبشة أنه نزل عليه قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الحافظ ابن كثير: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة دينه بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا هناك خير المنزلين أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، آواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده. قال الشيخ علي الطنطاوي: ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أشد من هذا كله، إلى فراق الوطن وترك الأهل، وأن يمشوا فرارا بدينهم إلى بلاد ليسوا منها وليست منهم، ولا لسانها لسانهم ولا دينها دينهم، إلى الحبشة. فخرجوا من منازلهم وهجروا أهليهم ومشوا إلى الحبشة، فلحقهم أذى قريش إلى الحبشة، وأوغلت قريش في كفرها وصدها وعنادها. ولكن هل تقدر قريش أن تطفئ نور الله تعالى؟ عدد المهاجرين إلى الحبشة. خرج عند ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم متسللين سرا إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، وهي أول هجرة وقعت في الإسلام، وذلك في رجب من السنة الخامسة للبعثة، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، وكان أميرهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وأقام المسلمون في الحبشة بخير دار عند خير جار بقية رجب وشعبان إلى رمضان، ثم عادوا إلى مكة كما سيأتي. سجود كفار قريش. وفي رمضان من السنة الخامسة للبعثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وفيه عدد كبير من سادات وكبراء قريش، فقام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلو سورة النجم، فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحيط بروعته وجلالته البيان، تفانوا عما هم فيه، وبقي كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، ثم قرأ: فاسجدوا لله واعبدوا. ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين. روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه ولم أسجد معهم، وهو يومئذ مشرك، فلا أدع السجود فيها أبدا. عودة مهاجر الحبشة إلى مكة. وترامت هذه الأخبار إلى مهاجر الحبشة رضي الله عنهم، ولكن بصورة مختلفة تماما عن صورتها الحقيقية. بلغهم أن أهل مكة أسلموا وقد سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المهاجرون: عشائرنا أحب إلينا. فخرجوا من الحبشة راجعين إلى مكة، وذلك في شوال من السنة الخامسة للبعثة، حتى إذا كانوا دون مكة بساعة تبينت لهم الحقيقة، وعرفوا أن المشركين أشد ما يكونون خصوما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فهموا بالرجوع إلى أرض الحبشة، فقالوا: قد بلغنا مكة. فدخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش، وعاد بعضهم إلى الحبشة. قال الحافظ البيهقي: وقد روينا أنها نزلت بعدما هاجر عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وأصحابهما رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، فلما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسجد وسجد المسلمون والمشركون وبلغهم الخبر رجعوا، ثم هاجروا الهجرة الثانية مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك كان قبل المسرى بسنتين. مفاوضات قريش مع أبي طالب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أيقنت قريش أن بطشها بالمستضعفين من المسلمين ونيلها من غيرهم لم يصرف الناس عن الاستجابة لدعوة الله تعالى، لجأت إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى، فذهبوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي قالوا له، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. وفي رواية الحاكم في مستدركه بسند حسن عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا، فانهه عن أذانا. فقال لي: يا عقيل، ائت محمدا. قال: فانطلقت إليه فأخرجته من حفش قال طلحة بيت صغيرة، فجاء في الظهر من شدة الحر، فجعل يطلب الفيء يمشي فيه من شدة حر الرمضاء، فأتيناهم. فقال أبو طالب: إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم، فانتهي عن ذلك. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: ما ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشغلوا منها شغله. فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي قط، فارجعوا. إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في هذه الفترة في السنة السادسة للبعثة، وقيل في السنة الثانية للبعثة. روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن ابن إسحاق قال: فحدثني رجل من أسلم وكان واعيه أن أبا جهل اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه وقال فيه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله بن جدعان التيمي في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك، ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادي قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز قريش وأشدها شكيمة، وكان يومئذ مشركا على دين قومه. فجاءته المولاة وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى بيته، فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم آنفا، وجده هاهنا فآذاه وشتمه وبلغ ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد، فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله من كرامته، فخرج سريعا لا يقف على أحد كما كان يصنع، يريد الطواف بالبيت متعمدا لأبي جهل أن يقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه على رأسه ضربة مملوءة، وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا صبأت. فقال حمزة: وما يمنعني وقد استبان لي ذلك منه، أنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ومر حمزة على إسلامه وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولونه وينالون منه. ثم رجع حمزة رضي الله عنه إلى بيته، فأتاه الشيطان فقال: أنت سيد قريش، اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. فأقبل على حمزة بثه فقال: ما صنعت؟ اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابن أخي، إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو، أرشد هو أم غي شديد؟ فحدثني حديثا، فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره، فألقى الله في نفسه الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد إنك لصادق شهادة الصدق والعارف، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أضلت السماء، وإني على ديني الأول. قال: فكان حمزة ممن أعز الله به الدين. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بالهداية وإسلامه. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: إنه شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه انتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقوله تعالى: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عليم بهم، بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى إخبارا عن المشركين إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة، لئن جاءتهم آية، أي معجزة وخارق، ليؤمنن بها، أي ليصدقنها. قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء أجابكم وإن شاء ترككم. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قال الحافظ ابن كثير: ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية ألا يجابوا إلى ما سألوا، لأن الله علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم العذاب. وقال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم

تنزيل من حكيم حميد الذي هو أعظم من كل معجزة، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته، بل عن معارضة 10 سور من مثله، بل عن معارضة سورة منه. وقال الإمام ابن القيم: القرآن العظيم اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه هو الدعوة والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه، وهو الشاهد والمشهود له، وهو الحكم والدليل، وهو الدعوى والبينة. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي من ربه وهو القرآن. وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله يكفي من كل آية، ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله سبحانه أرسل به رسوله، وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه السعادة وينجيه من العذاب. الهجرة الثانية إلى الحبشة. خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه جماعات من الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة في الهجرة الثانية، وذلك بعدما عادت قريش على اضطهاد من آمن وأغرت سائر القبائل بمضاعفة الأذى للمسلمين. فكان عدد من خرج مع جعفر رضي الله عنه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر رضي الله عنه فإنه يشك في هجرته معهم، و82 رجلا إن لم يكن فيهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، ومن النساء 18 امرأة. قال الإمام السهيلي: وشك ابن إسحاق في عمار بن ياسر رضي الله عنه هل هاجر إلى أرض الحبشة أم لا، والأصح عند أهل السير كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم. وهم في بعض أسماء مهاجر الحبشة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي. الحديث. وقال ابن إسحاق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها، منهم من خرج بأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه. ثم ساق ابن إسحاق أسماء الصحابة في هذه الهجرة الثانية، وذكر منهم عددا ممن شهد غزوة بدر الكبرى كعثمان والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. وأصحاب هذه الهجرة الثانية للحبشة إنما قدموا المدينة مع جعفر رضي الله عنه في 67 للهجرة، وذلك حين افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فوقع الوهم لابن إسحاق وغيره في ذكر عدد من الصحابة رضي الله عنهم في هذه الهجرة الثانية ممن شهد غزوة بدر الكبرى. قال الإمام ابن القيم: قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان رضي الله عنه وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون هذا وهما، وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم ثلاث قدمات: قدمة قبل الهجرة، وقدمة قبل بدر، وقدمة عام خيبر. وكذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 80 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة 7 نفر، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. وهم في ذكر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعد ابن إسحاق أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في من هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وهذا من أوهامه على جلالة قدره. قال الحافظ ابن كثير: ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وما أدري ما حمله على ذلك، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. وقال الإمام ابن القيم: وليس ذلك مما يخفى على من هو دون محمد بن إسحاق فضلا عنه، وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم، ثم قدم معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، كما جاء مصرحا به في الصحيح. فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى هجرة، ولم يقل إنه هاجر من مكة إلى الحبشة لينكر عليه. وروى الإمام البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أرض الحبشة، قال: فقدمنا، فبعث إلينا، قال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم، قال: فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه، فزبرنا من عنده من القسيسين والرهبان: أسجدوا للملك، فقال جعفر: لا نسجد إلا لله. قال له النجاشي: وما منعك أن تسجد؟ قال: لا نسجد إلا لله. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله، وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، يأتي من بعد اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فأعجب النجاشي قوله، قال: فما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه: هو روح الله وكلمته، أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر. فتناول النجاشي عودا من الأرض فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما تزن هذه، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله، وإنه بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لآتيته حتى أحمل نعليه. أمكثوا في أرضي ما شئتم، وأمر لنا بطعام وكسوة. قال الإمام البيهقي: هذا إسناد صحيح، وظاهره يدل على أن أبا موسى رضي الله عنه كان بمكة، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أرض الحبشة. والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن،

نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة الجائرة بعض من كان كارها لها من رجال قريش، فقام هشام بن عمرو بن الحارث فمشى إلى المطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، وقد أطلع الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر صحيفتهم، وأنه أرسل عليها الأراضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم، فأخبر بذلك عمه أبا طالب، فخرج على قريش وأخبرهم بما قال ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، فدخلوا الكعبة وأنزلوا الصحيفة فإذا بها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة. وفاة أبي طالب. توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الشعب، وذلك في أواخر العام العاشر للبعثة، واختلف في تعيين الشهر، فلما اشتكى وبلغ قريشا ثقله قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا. روى الإمام الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه واللفظ للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعند رأس أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه ذاك إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عم، إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها جزية العجم. قال: كلمة واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. قال: فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال: ونزل فيهم صاد والقرآن ذي الذكر حتى بلغ: إن هذا إلا اختلاق. وروى الشيخان في صحيحيهما عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله

توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب، وذلك في العام العاشر للبعثة قبل الهجرة بثلاث سنين. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. قال الحافظ في الفتح: كان موتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، وذلك بعد المبعث على الصواب بعشر سنين. فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. قال الإمام الذهبي: خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم، ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي بن كلاب القرشية الأسدية، أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وثبتت جأشه ومناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، وكانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إيدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وروى الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. قال الإمام النووي: الأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. اشتداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب. قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. وقال الحاكم في المستدرك: تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب لقي هو والمسلمون أذى من المشركين بعد موته. وقال الحافظ ابن كثير: وعندي أن غالب ما روي من طرحهم سل الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من خنقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، حتى حال دونه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك مما أشبه ذلك، كان بعد وفاة أبي طالب، والله أعلم. وروى الحاكم في المستدرك بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. وروى ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح مرسل عن عروة بن الزبير قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنية ما يبكيك؟ قالت: يا أبتي ما لي لا أبكي، وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنية ائتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين ثديهم فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصاته إلا قتل يوم بدر كافرا. وروى الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة المجنون. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وروى ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده بسند حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوما رأيتهم وهم جلوس في ظل الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه صلى الله عليه وسلم، وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول. قال: وأقبل أبو بكر رضي الله عنه يشتد حتى أخذ بضبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال له: ما لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدع بتلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. قال الشيخ علي الطنطاوي: وانطلقوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه لعل الترهيب يفعل فيه ما لم يفعل الترغيب، رموا في طريقه الشوك وهو ماش، وألقوا عليه أحشاء الناقة وهو ساجد، ورموه في الطائف بالحجارة وأسالوا دمه، وهزئوا به وسلطوا عليه سفهاءهم، فلم يثر هذا كله غضبه صلى الله عليه وسلم، ولكن أثار إشفاقه، إشفاق الكبير على الأطفال المؤذين والعاقل على المجانين. وكان جوابه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وأوغلت قريش في كفرها وصدها وعنادها، ولكن هل تقدر قريش أن تطفئ نور الله؟ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فلما اشتد البلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد وفاة أبي طالب، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف إما لأنها المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة، أو لأن أخواله صلى الله عليه وسلم من جهة حليمة السعدية من بني ثقيف. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف ماشيا على قدميه ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه. وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف.

قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم. دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وعدائه، ودخلها بجوار المطعم بن عدي. ولم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعروف للمطعم بن عدي، فقال صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال الإمام الذهبي: وكان المطعم بن عدي هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة، وكان يحنو على أهل الشعب ويصلهم في السر، وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف حتى طاف بعمره. وقال الحافظ في الفتح: قوله صلى الله عليه وسلم لتركتهم له، أي بغير فداء. الإسراء والمعراج. أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج، وذلك بعد سنوات طويلة من الدعوة. وكانت هذه الرحلة المباركة بمثابة مكافأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين الله له مكانته ومنزلته من الله جل جلاله. قال الإمام ابن القيم: كانت كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد، ليحمل عنه ألم الانتظار ويفاجأ بالكرامة بغتة. ذكر الله سبحانه وتعالى الإسراء في سورة الإسراء، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وذكر سبحانه وتعالى المعراج في سورة النجم، فقال تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الإمام القرطبي: ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام، فهو من المتواتر بهذا الوجه. وقال الإمام ابن القيم: تواترت الأحاديث الصحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها وقبولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه، وأنه جاوز السماوات السبع، وأنه تردد بين موسى عليه السلام وبين الله عز وجل مرارا في شأن الصلاة وتخفيفها. الخلاف في تحديد وقت هذه الرحلة. اختلف في وقت رحلة الإسراء والمعراج اختلافا كثيرا، ولا يثبت شيء في تحديد وقتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا عشرها ولا عينها، بل النقول في ذلك متقطعة ليس فيها ما يقطع به. وقال الحافظ في الفتح: وقد اختلف في وقت المعراج، فقيل كان قبل المبعث وهو شاذ، إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام، وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث. ثم اختلفوا، فقيل قبل الهجرة بسنة، قاله ابن سعد وغيره، وبه جزم النووي. وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه وهو مردود، فإن في ذلك اختلافا كثيرا يزيد على 10 أقوال. الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة، فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. وقال الحافظ ابن كثير: الأكثرون من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والدليل على هذا قوله جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال عز شأنه: أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. قصة الإسراء والمعراج. عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت فقد. قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. فاستخرج قلبي. ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس رضي الله عنه: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. وكان البراق مسرجا ملجما، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه، فقال له جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد قط أكرم على الله منه، فارفض عرقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، ثم دخلت المسجد. إمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى بصحبة جبريل عليه السلام، رأى الأنبياء والمرسلين صفوفا في المسجد الأقصى، أحياهم الله جلت قدرته له، فقدمه جبريل عليه السلام ليأمهم في الصلاة. فروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم. عرض الآنية في بيت المقدس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بالأنبياء عليهم السلام، أتي بقدحين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى السماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد، على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم،

أحدهما خمر والآخر لبن، فعرضا علي فاخترت اللبن، فقيل: أصبت أصاب الله بك، أمتك على الفطرة. قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بعض طرق الإسراء، أنه صلى الله عليه وسلم عطش فآثر اللبن دون غيره لما فيه من حصول حاجته دون الخمر والعسل، فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن، وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات. سدرة المنتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وفي رواية الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي. وفي صحيح مسلم: تلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، فقال: فراش من ذهب. رؤيته صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها عند سدرة المنتهى، وكان جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور مختلفة، وأكثر ما يأتيه بصورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. قال الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. وقال الإمام البيهقي: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل عليه السلام أصح. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة. وقوله تعالى: ثم دنا فتدلى، إنما هو جبريل عليه السلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كما قال، عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب، أو قال المجوف، فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه: ما هذا؟ قال: الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وفرض الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. الراجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج. اختلف السلف والخلف هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، على قولين مشهورين. قال الحافظ في الفتح: ذهبت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما إلى إنكارها، واختلف على أبي ذر رضي الله عنه، ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه. فجاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبار مطلقة وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها. وقال الحافظ ابن كثير: ولا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة، فيه نظر والله أعلم. وقال الإمام البيهقي: وفي حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عليه السلام. وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل عليه السلام أصح. قال الحافظ ابن كثير معلقا على كلام البيهقي: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة. وقال الإمام ابن القيم: واختلف السلف والخلف هل حصل هذا لسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه، وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا من الصحابة. فمن ادعى كشف العيان البصري عن الحقيقة الإلهية فقد وهم وأخطأ، وإن قال إنما هو كشف العيان القلبي بحيث يصير سبحانه كأنه مرئي للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، فهذا حق، وهو قوة يقين ومزيد علم فقط. نعم، قد يظهر له نور عظيم فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة وأنها تجلت له، وذلك غلط أيضا، فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء، ولما ظهر للجبل منه أدنى شيء ساخ الجبل وتدكدك. وقال الإمام الذهبي: ولم يأتنا نص جلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بعينيه. وهذه المسألة مما يسع المرأة المسلمة في دينه السكوت عنها. فأما المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة، وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص. رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإخبار الناس بمسراه. ثم هبط جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم من السماوات إلى المسجد الأقصى، ثم ركب البراق وعاد إلى مكة قبل الصبح. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته، فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد معتزلا حزينا. قال: فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي، حتى قال، فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. تصديق أبي بكر رضي الله عنه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال رضي الله عنه: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. وجزم الإمام الطحاوي بأن سبب تسمية أبي بكر رضي الله عنه بالصديق لسبقه الناس إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء لبيت المقدس، فقال: ولأن السبق إلى المعرفة للأشياء يوجب الفضيلة للسابقين إليها، كما وجب لأبي بكر رضي الله عنه بسبقه الناس إلى تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتيانه بيت المقدس من مكة ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك الليلة، حتى سمي بذلك الصديق. وإن كان المؤمنون جميعا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إذا وقفوا عليه. وروى البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، كيف أسري بك؟ قال: صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما، وأتاني جبريل عليه السلام بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، وذكر قصة الإسراء والمعراج، ثم قال: ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة، فأتاني أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في مكانك. فقال صلى الله عليه وسلم: علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟ فقال: يا رسول الله، إنه مسيرة شهر، فصفه لي. قال: ففتح لي صراط كأني أنظر إليه، لا يسلني عن شيء إلا أنبأته عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله. فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان، وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا، ويأتونكم يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان. فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينتظرون حتى كان قريب من نصف النهار، حتى أقبلت العير، يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: وقد عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائش العقل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح ساكنا يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه، فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة. نزول الوحي لبيان المواقيت. قال الإمام القرطبي: ولم يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها. وقال الحافظ ابن كثير: فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف، فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا، والله أعلم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصل الظهر حين زالت الشمس، ثم مكث حتى كان فيء الرجل للعصر مثله، فجاء فقال: قم يا محمد فصل العصر، فقام فصل العصر، ثم مكث حتى غابت الشمس فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى ذهب الشفق فجاءه فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين صدع الفجر بالصبح فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصلى الظهر، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصل العصر، فقام فصلى العصر، ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصل المغرب، فصلى المغرب، ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصل، فصلى العشاء، ثم جاءه الصبح حين أسفر جدا فقال: قم فصل الصبح، ثم قال: ما بين هذين كله وقت. انشقاق القمر. قال الحافظ ابن كثير: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. قال الحافظ في الفتح: وهذا لا يعارض قول أنس رضي الله عنه أن ذلك كان بمكة، لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة إذ بمكة، وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة، فلا تعارض. وروى الطيالسي في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة، وقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: فجاء السفار فقالوا ذلك، وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب. قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. إسلام إياس بن معاذ الأشهلي رضي الله عنه. أسلم إياس بن معاذ رضي الله عنه، وهو أول من أسلم من الأنصار مطلقا. وقصة إسلامه رواها الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند حسن عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ رضي الله عنه يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله، بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ رضي الله عنه وكان غلاما حدثا: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ رضي الله عنه وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا إلى المدينة، فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ رضي الله عنه أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم. فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. وكان هؤلاء النفر من الخزرج من عقلاء يثرب، أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. أسماء رهط الخزرج الكرام رضي الله عنهم. وكان هؤلاء الرهط الكرام ستة نفر من الخزرج فيما ذكره ابن إسحاق، وهم من بني النجار: أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وعوف بن الحارث رضي الله عنه وهو ابن عفراء وهي أمه، ومن بني زريق رافع بن مالك بن العجلان رضي الله عنه، ومن بني سلمة قطبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني حرام بن كعب عقبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني عبيد بن عدي جابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنه، وليس هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه المشهور أحد المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة الأولى. فلما رجع هؤلاء النفر الستة إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، حتى إذا كان العام المقبل وافى موسم الحج من الأنصار 12 رجلا، 2 من الأوس وعشرة من الخزرج، فيهم 5 من الستة الذين اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، وهم من الخزرج من بني النجار أسعد بن زرارة رضي الله عنه، عوف بن الحارث وهو ابن عفراء رضي الله عنه، معاذ بن الحارث وهو ابن عفراء رضي الله عنه، ومن بني زريق رافع بن مالك بن العجلان رضي الله عنه، ذكوان بن عبد قيس رضي الله عنه، ومن بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يزيد بن ثعلبة رضي الله عنه، ومن بني سالم بن عوف العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه، ومن بني سلمة قطبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني حرام بن كعب عقبة بن عامر رضي الله عنه، ومن الأوس من بني عبد الأشهل أبو الهيثم مالك بن التيهان رضي الله عنه، ومن بني عمرو بن عوف عويم بن ساعدة رضي الله عنه. بنود بيعة العقبة الأولى. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وروى البيهقي في دلائل النبوة بسند جيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب بما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه عليها. وهم مشهور. قلت: وأما وصف بيعة العقبة الأولى على مثل ما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فهو وهم من بعض الرواة، فلم يكن في بيعة العقبة الأولى ذكر للنساء ولا في بنودها. بيعة